أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، الله، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلهنا، اللهم صل وسلم، سبحان الله. الحمد لله. كذلك هذه الآية فيها عرض وذكر لبعض آيات الله الكونية، الآيات الكونية، يعني الآيات المخلوقة، لأن الآيات منها الآيات الكونية كالليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات كلها آيات. والله خلق كل دابة من ماء، يعني جميع الدواب أصلها الماء، الماء هذا المعروف السائل، أو الماء الذي يخلق منه الحيوان مثل الإنسان. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فالإنسان مخلوق من ماء، يعني وهو الماء المني، وهو المني. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالإنسان مخلوق من ماء، والحيوانات كذلك، الحيوانات التي هذه التي تتولد ولادة أيضا من تشبه الإنسان. لا إله إلا الله. وحيوانات أخرى تخرقها الله من الماء، هذا من الماء مع التراب، هذه الدواب الصغيرة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على بطنه، هذه الحيات الزواحف، الزواحف كلها تمشي على بطنه، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجليه. فالإنسان جعل الله يعني صورته معتدلة قائمة يمشي على رجليه. كذلك الطيور، الطيور تمشي على رجليه. بعض الحيوانات، ومنهم من يمشي على أربع، وهذا كثير، الإبل والبقر والغنم تمشي على أربع. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن، وهذا أعجب ما يكون، يمشي على بطن، سبحان الله. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. ومنهم من يمشي على الأرض، ومنهم من يمشي على الأرض، يخلق الله ما يشاء. قد يوجد قوله تعالى يخلق الله ما يشاء، يشعر بأنها لأنه قد يكون من الحيوان يعني سوى ذلك،